الحمد لله رب العالمين، أما بعد، روى أبو داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. أشهدك معناه أنت مطلع على ذلك، أما وحملة عرشك إلى آخره معناه بلسان الحال، معناه كأنهم يشهدون أن الله مستحق ذلك. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.